إذن أخذنا في الحصة الماضية في البيقونية الحديث الغريب وذكرنا فيه مسائل. المسألة الأولى ذكرنا في تعريف ابن مندى وتعريف ابن الصلاح وابن حجر، وذكرنا التعريف المرضي الذي درج عليه أهل العلم بعدها، وأيضا ذكرنا الغريب والفرد، مسألة الغريب والفرد، وأن أكثر العلماء يطلقون على الغريب فردا وعلى الفرد غريبا. وذكرنا في المسألة السادسة عشر أقسام الغريب الخمسة هي ذكرناها، وأيضا ذكرنا الفرق بين غريب الحديث والحديثة الغريب، وذكرنا الكتب المصنفة في غريب الحديث في المسألة التي بعدها، وأيضا يعني ما قيل في الإغراب والغرابة من طرف العلماء وكلامهم في هذا وكلامهم في هذا. اليوم ننتقل إلى قول الناظم بعده: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. فهذا فيه مسائل. نعم، المسألة الأولى في تعريف الحديث المنقطع، في تعريف الحديث المنقطع، لأن البيت هذا في تعريف الحديث المنقطع. فنقول الحديث المنقطع في اللغة هو ضد المتصل، هو ضد المتصل، ومنه قوله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أي لا تصلوا أرحامكم، تقطعوا أرحامكم. فهو ضده اتصال الرحم في اللغة العربية. أما في الاصطلاح فاختلفوا. ابن عبد البر ذهب إلى قول تعريف الحديث المنقطع عند ابن عبد البر، قال: هو كل ما لم يتصل إسناده، وكل ما لم يتصل إسناده. وهذا التعريف ارتضاه ابن الصلاح في المقدمة، وذكر أنه صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، ذكر إلى أنه صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم. لكن هذا التعريف منتقد من حيث تداخله مع المرسل، المرسل الثاني فيه انقطاع، في أو المرسل ليس فيه اتصال سند. إذا قال التابعي أضاف شيئا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أضاف التابعي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس فيه اتصال، هذا ليس فيه اتصال. يتداخل مع المرسل بهذا التعريف، وأيضا يتداخل مع المعلق، ويتداخل مع المعضل وغيرها من المصطلحات. ولذلك يعني هذا التعريف منتقد، هذا تعريف منتقد، وهو للمتقدمين. وتابعه الناظم، تابع هؤلاء، تابع ابن الصلاح، وتابع يعني ابن عبد البر في هذا التعريف. فقال: وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقاطع الأوصال. فذكر الحديث الذي لم يتصل إسناده بحال من الأحوال فهو المنقطع، وهذا قلنا يتداخل مع المعلق وغيرها. أما التعريف المذكور في تدريب الراوي السيوطي، ذكره السيوطي والحافظ ابن حجر، ومنقول أيضا في المقدمة في بعض جزئياتها، في بعض في ليس في باب المنقطع، وأيضا ذكره صاحب فتح المغيث السخاوي وجامع التحصيل العلائي في جامع التحصيل، وذكره المناوي في اليواقيت والدرر. قالوا: ما سقط من إسناده راو واحد أو أكثر، لكن بشرط عدم التوالي، وبشرط أن يكون السقط قبل الصحابي. قال: ما سقط من إسناده راو واحد أو أكثر، يشترطون عدم التوالي، لكن بشرط عدم التوالي، وأيضا بشرط أن يكون السقط قبل الصحابي. وهذا أيضا يعني فيه انتقاد من وجه، من أنه لم يحرر المعلق، لما فهو متداخل مع المعلق، لأن المعلق يشمله تعريف مثل هذا، يشمله، لأنه سقط في بداية السند هو لم يذكر، قال سقط في الإسناد مطلقا. حرر عدم التوالي المعضل، أخرجه من التعريف، وحرر المرسل الذي هو قبل الصحابي، الذي هو قبل الصحابي، بينما لم يحرر المعلق، لم يحرر المعلق، ولذلك نقول التعريف المرضي الذي درج عليه أهل العلم بعدها، درجوا عليه وأقروه وارتضوه، وهو تعريف لجمهورهم. ما سقط أثناء سنده راو فأكثر ليس على التوالي. أثناء، وإذا قلنا أثناء سنده معناها يعني في وسط إسناده، وليس في أوله ولا في آخره، وليس على التوالي، وليس على التوالي. فيكون هذا تعريف مرضي أثناء احتراز من المعلق الذي هو سقوط في أول السند، واحتراز من المرسل الذي هو سقوط في آخر السند. ليس على التوالي احتراز من المعضل، من المعضل. ومثال المنقطع في موضع واحد ما رواه أبو داود، قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أنبأنا بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي مولى معاوية بن أبي سفيان عن ابن شهاب الزهري أن عمر بن الخطاب، أن عمر بن الخطاب قال وهو على المنبر: يا أيها الناس، إن الرأي إنما كان من رسول صلى الله عليه وسلم مصيبا لأن الله كان يريه، وإنما هو منا الظن والتكلف. وهذا الإسناد الزهري لم يسمع من عمر بن الخطاب، الزهري من صغار التابعين، فسقط ما بينه بين عمر بن الخطاب يعني سقط، فهذا انقطاع، هذا انقطاع لموضع واحد في السند. أما انقطاع في موضعين ما رواه الترمذي في العلل الكبير من حديث، أو قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الحجاج بن أرطات عن عبد الله عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد وأقامه على الذي أصابها. والعلة فيه انقطاعان، يعني علة الحديث الثاني. قال البخاري: الحجاج بن أرطات لم يسمع من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه، فهو سقط في موضعين، سقط في موضعين. نعم. إذن هذه المسألة الأولى، المسألة الأولى في تعريف المنقطع والتمثيل له، فأرجحها أن يكون السقط أثناء السند ليس على التوالي، ليس على التوالي. الآن في تسميات اسم المنقطع، تسميات العلماء للمنقطع. فالحاكم في كتاب معرفة علوم الحديث، والخطابي في معالم السنن، وعلي بن المديني في شرح العلل للترمذي، وأيضا البيهقي في السنن الكبرى، مفقود يعني موجود هذا لكن قليل، النسخة هذه موجودة لكنها قليلة. أيضا أبو منصور البغدادي يعني في النكت للزركشي نقله عنه. هؤلاء إذا قالوا المنقطع يقصدون الرجل فيه مبهم، إذا كان في السند رجل مبهم فيطلقون عليه لفظ المنقطع، حتى تفهم اصطلاح العلماء. يعني مرة أخرى لما تقرأ في سنن البيهقي الكبرى والبيهقي يدندن حديث منقطع، لا تظن أنه سقط في السند، وإنما هو سقط في العدالة، يعني في سنده رجل مبهم غير معروف، ولذلك قال منقطع، ولذلك يقول منقطع. والشافعي العكس، الشافعي في كتاب الرسالة قد يطلق على المرسل اسم المنقطع، المرسل اللي هو ما أضافه التابع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسميه منقطع، ويدندن على المنقطع وتظن أنه يتكلم على السقط في أثناء السند، وهو يتكلم على الحديث المرسل، هو يتكلم على الحديث المرسل كما في كتاب الرسالة. وأما أحمد بن هارون البرديجي فإنه أطلق المنقطع على ما أضيف إلى التابعين فمن دونهم، يعني الحديث المقطوع يسميه منقطعا. أحمد ابن هارون البرديجي المعروف هذا يطلق على المقطوع الذي هو من قول التابعي، يقول بأنه منقطع، يسميه حديثا منقطعا، يسميه حديثا منقطعا. وهذا القول لأحمد بن هارون البرديجي نقله الخطيب عن بعض أهل العلم. والحافظ ابن حجر الخطيب قال لما قال قال بعض أهل العلم في المقطوع بأنه منقطع، جاء الحافظ ابن حجر فسر ما معنى بعض أهل العلم، بعض أهل العلم قال المقصود به أحمد ابن هارون البرديجي فيما أعلم، قال الحافظ ابن حجر المقصود به أحمد بن هارون البرديجي فيما أعلم. وأما إليكيا الهراسي الطبري فإنه أطلق المنقطع على ما يقول فيه الشخص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان هذا الشخص مصنف داعي مقيم لمحاضرة، إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمي حديثه حديثا منقطعا، وهذا اصطلاح خاص به، اصطلاح خاص بإليكيا الهراسي الطبري. ولكن هذا يعني إليكيا الهراسي لما قاله نسبه إلى اصطلاح المحدثين، أن المحدثين يقولون بهذا، كل قول ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكر السند فهو يسميه بالمنقطع، يسميه بالمنقطع، ونسب هذا المصطلح إلى المحدثين. رد عليه ابن الصلاح، رد عليه ابن الصلاح، فتعقبه ابن الصلاح في رسالة سماها فوائد رحلته، ابن الصلاح سماها فوائد الرحلة، تعقب عليه فقال وهذا لا يعرف على أحد من المحدثين ولا عن غيرهم، إنما هو من كيسه والله أعلم، يعني هو الذي فهم هذا والله أعلم، فيكون اصطلاح خاص بإليكيا الهراسي. الآن حكم الحديث المنقطع، المسألة الثالثة، حكم الحديث المنقطع. يقول الجوزقاني في الأباطيل، يقول في الأباطيل، يقول والمنقطع أسوأ حالا من المرسل، المنقطع أسوأ حالا من المرسل، والمرسل لا تقوم به حجة، يعني من باب أولى المنقطع، من باب أولى المنقطع. ويقول ابن السمعاني كما في فتح المغيث، يقول من منع من قبول المرسل فهو أشد منعا لقبول المنقطعات، فهو أشد قبولا لها. ذكر هذا، نقل هذا عن ابن السمعاني الحافظ ابن حجر في النكت، والسخاوي فتح المغيث تلميذه في فتح المغيث. هل يصلح في الشواهد والمتابعات أم لا يصلح في الشواهد والمتابعات؟ فأكثر أهل العلم ذهبوا إلى أن المنقطع يصلح في الشواهد والمتابعات، ومن هؤلاء العلماء الإمام الترمذي والبيهقي وأيضا الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني من المتأخرين، فذهبوا إلى أن المنقطع في الشواهد والمتابعات، يعني صرح به الشيخ الألباني في بعض تخارجه للأحاديث، وصنيعه قائم على هذا، يعني إذا كان منقطعا فإنه دائما يتعامل معه على أنه في الشواهد والمتابعات. وما الشيخ مقبل فيذهب إلى أنه لا يصلح في الشواهد والمتابعات، بل هو يعني أدنى، بل هو أدنى رحمه الله، فيقول لا يصلح في الشواهد والمتابعات، قال يعني لأمور ستأتي، لمسائل ذكرها ستأتي. والصحيح ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، في الشواهد والمتابعات. والقول بأنه لا يصلح قول يعني ضعيف من حيث القلة، من حيث قلة القائل به، ومن حيث الاحتجاج، من حيث الاحتجاج. فنقول استدل المانعون بأنه يصلح في الشواهد المتابعات بما يلي، قالوا أولا الجهل بالراوي الساقط من الإسناد، الجهل بالراوي، قالوا لأن الراوي الذي سقط من الإسناد نجهل ماهيته، فإذا كنا نجهل ماهيته فإنه لا يصلح في الشواهد المتابعات، فعللوا عدم وضعه والاحتجاج به في الشواهد المتابعات، عللوها بماذا؟ بالجهل بالرجل الساقط من السند. وهذا أجاب عنه الشيخ الألباني وغيره، أجاب عنه قال الجهل بالراوي هذه علة موجودة في المرسل ولم تمنعنا من اعتباره في الشواهد والمتابعات، فما الدعي للتفريق؟ مدام المرسل قد يكون الساقط منه رجل مجهول لا نعرفه، لكن مع ذلك نضعه في الشواهد والمتابعات باتفاق بيننا وبينكم. فلماذا في المنقطع ذكرتم هذه العلة مع أنها متوفرة في المرسل؟ لذلك يعني رد هذا التعليل بهذا القول، ما دام هذه العلة موجودة أيضا في الحديث المرسل فإن الحديث يكون مثله مثل المرسل المنقطع، مثله مثل المرسل. فإذا اعتبرنا المرسل وضعناه في الشواهد المتابعات من باب أولى المنقطع، فإننا نضعه في الشواهد والمتابعات. العلة الثانية قال لاحتمال أن يكون الساقط من السند أكثر من راوي فيكون معضلا، فيكون معضل احتمال أن الذي سقط من الإسناد ليس راوي واحد فقط، هما راويان، هما راويان، بخلاف إذا تغير الموضع فإنه راوي واحد في موضعين أو ثلاثة يكون راوي واحد. لكن إذا شككنا في الساقط أنه راويان، معنى ذلك الكلام هذا على المعضل، كلام هذا يكون في المعضل. ولذلك يعني رده أن المعضل باب آخر يحتاج إلى الكلام فيه، ونحن الآن كلامنا في المنقطع، فلا يقاس المعضل على المنقطع، لا يقاس المعضل على المنقطع. ويعني سيأتي في المعضل نتكلم هل يصلح في شواهد متابعات أم لا، أقوال العلماء فيه. ذكروا علة أخرى أو علتان أخريتان، قالوا لاحتمال أن يكون الساقط من السند كذاب أو فاسق. فإذا كان كذاب أو فاسق، وأن نحن نعرف أن حديث الكذاب فهو في موضوع يعني ولا يصلح في الشواهد والمتابعات، فأجابوا قالوا احتمال أن يكون الساقط من السند كذاب أو فاسق هذا ممكن، لكن إذا تعددت الطرق من الرواة المقبولين قل جدا جدا وورود هذا الاحتمال، وهذا الاحتمال بعيد، الاحتمال هذا بعيد، بل هو قليل، وقليل كتمثيل به، كلما جمعت الطرق في مسألة المنقطع فإنه بعد ظهور من الساقط من السند لا احتمال بعيد جدا أن يكون كذابا أو فاسقا، فيكون من الضعفاء الذين هم في الشواهد والمتابعات في الغالب، والحكم على هذا باعتبار الغالب لا باعتبار يعني النادر، ليس باعتبار النادر. الحجة الخامسة التي ردوا بها الحديث المرسل أو الحديث المنقطع ولا يكون في الشواهد المتابعات، قالوا لاحتمال أن يكون الساقط من السند زنديقا، وهذا أيضا بعيد، رده العلماء قالوا هذا غير ممكن لأن الراوي المقبول لا يروي لنا أحاديث من طريق الزنادقة، والله أعلم. الزنديق إذا أطلق فهو أصل في التكفير، يعني الأصل فيه تكفيرا، ونحن نعلم بأن الرواة يعرفون أن هذه الأحاديث لا تروى إلا عن طريق المسلمين وليس عن طريق الكفار. فهذا لأجل ذلك ولأجل هذه العلل وعدم اعتبارها في الحديث المنقطع، فنقول بأن الصحيح ما قاله أكثر أهل العلم وعلى رأسهم الشيخ الألباني أن الحديث المنقطع يصلح في الشواهد والمتابعات، يصلح في الشواهد والمتابعات. مسألة الثالثة، كيف يعرف الانقطاع؟ كيف يعرف الانقطاع؟ الانقطاع يعرف بأمور، احنا هنا رانا جامعين حوالي 10 أمور، نذكر 10 أمور يعرف بها الانقطاع. الموضع الأول نص إمام على ذلك، أو نص الراوي نفسه بأنه لم يسمع منه، فإذا نص بأنه لم يسمع منه أو نص إمام على أن فلان لم يسمع من فلان دل ذلك على الانقطاع، على السقوط، على إسقاط راوي بينهما، على إسقاط راوي بينهما. فالنقطة الأولى نقول نص من إمام على هذا الأمر، أو نص من الراوي نفسه يقول في ترجمته ويؤثر عنه ويصح عنه أنه قال لم أسمع من فلان، لم أسمع من فلان. فهذا الأول. الثاني تعذر إمكان اللقاء، تعذر إمكان اللقاء لبعد البلدين، لا سيما عند عدم اشتهار الراوي بالرحلة وعلو الهمة في الطلب. فإذا تعذر إمكانية اللقاء لبعد البلدين وأن الراوي الفلاني لم يعرف بالرحلة، مثل ابن حزم مثلا ومثل الإمام مالك لم يعرف بالرحلة، ولذلك الإمام مالك يعني روى عن أكثر من 900 شيخ كما ذكر أبو الوليد الباجي في المنتقى، أكثر من 900 شيخ كلهم من المدينة إلا ستة من الرواة لم يكونوا من المدينة، والباقي كلهم من المدينة. يعني ايش حكم فيها من عالم من المدينة الآن؟ يعني كانت تعج بالعلماء، وهو ذوك الإخوان من منهجهم وش يقول لك؟ وذوك قاعد نقرأ الشرع ولا قاعد نحوز نولي علماء؟ يستصغروا يحتقروا فينا أن نكون يعني المسلمين علماء، وراء المشكل. ويتحججون أن الصحابة لم يكونوا كلهم علماء وكذا، نقول لكن كثرة العلماء يعني تجعل الدنيا تسير سيرا حسنا، وقلة العلماء تجعل الدنيا تتعطل، صح ولا لا؟ هي عطل. لذلك نقول يعني أكثر من 900 شيخ. ويقول رحمه الله: حضرت إلى أناس يدرسون عند هذه الأساطين، يعني عند السواري، لو أتمن أحدهم على بيت مال المسلمين لكان أمينا، لم آخذ عنه لا لشيء إلا لأنه ليس من أهل الشأن، من أهل هذا الشأن، يعني ليس من أهل الحديث، فلم يأخذ عنه على كثرتهم. والذين أخذ عنهم يعني أكثر من 900 شيخ، يعني على تعداد أن هذا الرجل موش من أهل الحديث لكنه من الفقهاء، وعدل، ولا يحدث إلا بما هو دين لله عز وجل، وأمين إلى آخره. فنقول عدادهم يكون الله أعلم به. المدينة قد من المدينة كانت صغيرة في عصر الإمام مالك، كانت صغيرة، وتعج بكثرة العلماء، تعج بكثرة العلماء. لذلك الإنسان لا يحتقرن في منهجه أن يكون كثرة العلماء، لأن هذا أمر أصلح للأمة، كلما كثر العلماء كلما كان هذا الأمر أصلح لأمة الإسلام. إذن تعذر إمكان اللقاء لبعد البلدين، خاصة إذا علمنا أن الراوي التلميذ أو الشيخ لم يخرج من بلده، ولم خاصة التلميذ لم يخرج من بلده، فدل على أنه لم يلقه، دل على أنه لم يلقه أو بعيد أن يلقه، بعيد أن يلقه، فهذا يدل على الانقطاع، يدل على الانقطاع. أيضا تعذر اللقاء لدلالة التاريخ بين ميلاد الراوي وموت من روى عنه، من خلاله الوفيات تعرف أن هذا يستحيل، مثل حدثوني عن أحد الشيوخ أنه يدرس في البخاري، صحيح البخاري، والشاب هذا يسأل في الهاتف، قال يعني إذا كان محمد بن يحيى الذهلي هل سمع من الزهري ولا لا؟ بينهما بون شاسع، يعني لم يسمع منه ولم يسمع منه. فمعرفة هذا الأمر مهمة، معرفة هذا الأمر مهمة جدا. كان أحد الظلال في المندية، هو رجل يعني حزبي وصاحب سياسة وكذا، وفوق المنبر وقد أخذ يعني أحمد عن شيخ الإسلام ابن تيمية، يصرخ فوق المنبر، لا يعرف الوفيات، لا يعرف أن هذا قبل هذا، ويصرخ ويتبجح بها ويتكلم فيها، وبعدها يختمها بالطعن في الشيخ الألباني في الأخير. وهذا المزعوم الذي أصوله من أصول يهودية على أنه ماسوني وكذا وكلام مثل هذا القبيل، وهو لا يفرق ما بين يعني مرتبة الإمام أحمد ومرتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، جهل عميق. فهذا الأمر معرفته عند أهل الحديث مهمة جدا، فيعرف الانقطاع إذا تعذر من خلال ولادة التلميذ ووفاة الشيخ وبينهما 40-50 سنة، يوم واحد، فإنه لا يمكن؟ كيف عرف أن شيخ الإسلام كذب عليه؟ كذب ابن بطوطة عندما يعني قال دخلت الشام فرأيته نزل من على المنبر وقال ينزل ربنا هكذا، كيف عرف ذلك؟ بالتاريخ فقط. متى؟ في الموضع الوقت اللي دخل فيه ابن بطوطة إلى الشام كان شيخ الإسلام في السجن، وش من المنبر وش من، كان في السجن. فلذلك إذا استعملوا لنا أهل السنة دائما يقولون عن أهل، إذا استعملوا لنا يعني التاريخ استعملنا لهم الرواة، وإذا استعملوا لنا الرواة يعني يقولون لماذا تطعنون في الراوي الفلاني وهو، استعملنا لهم التاريخ والوفيات، فنغلبهم بهذا الأمر. لذلك نقول هذا الأمر مهم يعني. الرابع عدم ورود رواية تدل على سماع أو لقاء الراوي لشيخه، ويزداد الأمر وضوحا إذا شك إمام في سماع الراوي ممن فوقه. يعني تجد إمام ويورد عبارة تورث وتدل على شكه في أن فلان سمع من فلان، في أن فلان سمع من فلان، فهذا يدل على الانقطاع، ويعرف بجمع الطرق. يعني لما تجمع الطرق يظهر لك أنه لم يسمع منه، وأن شك الإمام في محله. ولذلك كان الشيخ يعني في مخالفته للشيخ ناصر الدين الألباني في مسألة إجماع الحفاظ في فلان لم يسمع من فلان، ثم يوجد تصريح بالتحديث من فلان أنه سمع من فلان، فكان نزاع بينهما. يقول الشيخ في الرد يقول يا إخوان، وعندما يرد يقول طفئوا حتى لا يصل ردي إلى العلماء، ما يسجلوهش. وذاك الوقت كان التسجيل ما كانش، يعني كان إما ظاهر تسمعه كما يعمل ترك باين بأنه رم يسجلوه فيك، وذلك يعني صارت الأمور الله غالب. فهو يقول إذا كنت نحن شك الإمام عنده اعتبار في في في إسناد، في الإسناد، فما بالك بتصريحه بأنه لم يسمع. إذا شك الإمام في أن فلان لم يسمع من فلان يجعل له اعتبارا كبيرا الشيخ في تخريجه وتصحيحه، ويحاول يعني، لأن شك الإمام هذا ليس مجرد شك، وإن مجرد يعني ناتج عن حفظ، وناتج عنه يعني قوة، عنده أدلة على هذا الشك، أدلة على هذا الشك. ولذلك نقول يعني فإذا شك إمام معين في أن فلان لم يسمع من فلان، هذا عنده اعتبار في الحديث المنقطع، ويعرف به الانقطاع، يمكن معرفة به الانقطاع. أيضا ورود الروايات بذكر واسطة فأكثر بين الراوي ومن روى عنه، مع عدم التصريح بالسماع في أي رواية أخرى. يعني هو يعنعن الحديث، ولما جمعنا الطرق وجدنا أن بينه وبين شيخه هذا يعني شيوخ مذكورين، فيدل على أنه فيه، ولم يصرح بالتحديث، هو دائما يعنعن، وإن كان ليس بمدلس، فهذا يوحي إلى أن هناك انقطاع في الحديث. أيضا السادس التصريح بأن الراوي من التابعين، ثم نقف على روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا في أتباع التابعين مع الصحابة، وبعبارة أخرى معرفة طبقات الرواة، وهذا راجع إلى نص الأئمة. فإذا عرفنا أن الزهري يقول سمعت أنس بن مالك، الزهري من صغار التابعين، وإن صرح هو صرح في ترجمته تجدون له تصريح في أنه سمع من يعني كثيرا من الصحابة. الزهري نفسه لما حاججه عمرو بن دينار قال من يكون الزهري هذا الذي ترفعونه؟ كان الناس يعني رفع صيته، ويأتي إلى مكة فينتقل الناس إلى الأخذ عنه، وحدثت ضجة. وعمر بن دينار كبير وكان مقعدا، يعني ما يقدرش يمشي، مريض، وكيشوفهم راحوا له قال من يكون الزهري، من يكون الزهري أمام روايتنا نحن الكبار؟ يعني سمعت من سالم ولم يسمع منه. فالزهري دافع عن نفسه، والله لا أحدث عنهم ولكنني سمعت منهم، وذكر بعض الصحابة وأنه سمع منهم، وجدهم على صغر سنه، فقالوا لما كان صغيرا في السن وشك وخاف فلم يحدث عنه عن بعض الصحابة. مع ذلك إذا كان يعني هو صرح بأنه لم يحدث عنهم، فإذا وجدنا يعني رواية مثل رواية الرواية التي ذكرناها الزهري عن عمر بن الخطاب وأن عمر بن الخطاب قال كذا، فهذا انقطاع، لأن الزهري لم يعني في طبقته لم يدرك الصحابة. نعم. الأمر السابع بجمع الطرق يعرف الانقطاع، وهذا هو الأصل. الأصل هو جمع الطرق، فكلما صبر الباحث على الحكم على الحديث كلما كانت النتيجة أقوى، يعني إما بالصحة وإما بالضعف، والنسبة أقوى، لأن الشيخ مقبل رحمه الله كان يدعو يقول اللهم ارزقنا طريقة الشيخ الألباني في الصبر على الحكم على الحديث. ولما كتب رسالة، رسالة البشارة، كتب أحمد بن سعيد في الحكم على شذوذ التحريك وإثبات الإشارة، لما حكم عليها بالشذوذ التحريك جمع طرق، حتى الشيخ الألباني في تمام منا يمدح اليماني ويرد على الآخر الذي لم يذكر اسمه، فقال أما الأخ اليماني فقد أعجبني بحثه لاستفاضته، لأنه جمع الطرق كثيرا. يقول الشيخ لما قرأ هذه الرسالة يقول والله يا إخوان أنا لا أرى إلا الشيخ الألباني يفعل مثل هذا، يعني يجمع هذه الطرق كلها، فهو الوحيد الذي قال يصبر على الحديث حتى يجمع له شتاته ثم بعدها يحكم، ثم بعدها يحكم، فهو يعني شديد الصبر على الأحاديث. فجمع الطرق هذا يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر. يعني الشيخ الألباني مثل لو رأيت حديث من كان له إمام، فقراءة له الإمام له قراءة، الذي حسنه في الإرواء تتعجب، يعني جمع له حتى الأحاديث الموجودة في كتب الفقهاء وجمعها وجابها من كثرة ما جمع له، ليريد أن الأحناف عندما طعنوا في الحديث يعني طعنهم ليس بصائب، فبين أن من الأحناف من احتج بالحديث، سبحان الله، فعنده قوة في الجمع وفي الصبر على الحديث. فالجمع بين الطرق، جمع الطرق كما قال علي بن المديني إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، فالجمع الطرق هذا يحتاج، أو نقول هو طريقة من طريقة من طرق معرفة المنقطع. أيضا اشتهار الأمر عند المحدثين، اشتهار الأمر عند المحدثين، وإن ورد التصريح بالسماع بين الراوي وشيخه، فإنهم يقولون في من روى ذلك لم يصنع شيئا وجوده فلان، أي رواه جيدا سالما من العلة، والصواب أنه معل. يعني يذكرون أحيانا المحدثين مثل الصيرفي يجمعون على أن الحديث معل، وأما ذكر العلة فلا يذكرون له علة، لكن يجمعون على أن هذا الحديث غير، قد يكون لأنه مخالف لأصل من أصول الشريعة، إن ورد في حديث موضوع ولا يعرف له واضع، بل سنده كالشمس واضح. مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشرك بالله دخل الجنة، أصل من أصول الشريعة يخالفه ويحتج به بعض أهل البدع، وهو مجمع على أهل على يعني على رفضه من قبيل أهل الحديث، رفضوه مطلقا، وإن صح سنده وإن كان سنده كالشمس، بل هو من السلسلة المعروفة، لكنه لما خالف فإنهم ها يضاعفونه. لذلك نقول يعني إذا كان من هذا القبيل فإنه يعرف الانقطاع بواسطة هذا الأمر، فتجد المحدثين يعني يقولون بأن هذا الحديث مروي بطريقة صحيحة إلا أنه معل ولا يذكرون العلة، فقد تكون العلة هي انقطاع، هي مجرد انقطاع. أيضا كون الراوي لم يسمع من الصغير، فاستبعاد سماعه من الكبير أو متقدم الوفاة من باب أولى، من باب أولى، وهذا دائما يرجع إلى التاريخ وإلى نص الإمام. فإذا قال مثل محمد بن يوسف الفريابي لما قال يعني سمعت أو يحدث عن سفيان، فإذا قال عن سفيان المقصود هو سفيان الثوري، المقصود هو سفيان الثوري، طعن بعض الأئمة في هذا، قالوا كيف يسمع من سفيان الثوري وكان صغير وإلى آخر. جاء يحيى بن معين، وأظن يحيى بن معين أو شريك بن عبد الله بن أبي نمر شيخ مسلم، يقول بأنه لو والله لوثوقه به لو حدثني أنه سمع من هشام أعلى منه من سفيان من هشام بن عروة لا صدقته. فنقول إذا ثبت الخلاف لو وجدت مثل هذه الرواية إذا ثبت الخلاف في سماعه من سفيان الثوري لأنه كان صغير من باب أولى عدم سماعه من هشام بن عروة فيكون الترجيح يأتي الترجيح فهذا يدلل على أن السند هو منقطع. العاشر ألا يسمع من هو أكبر من هذا الراوي من ذلك الشيخ فيكون استبعاد سماع هذا الراوي من ذلك الشيخ من باب أولى. الأمر العاشر أنه إذا يعني دخل مثلا في الكوفة أو في مكة قد عرف في الكوفة قد عرف سفيان بن عيينة بالعلم والرحلة إليه أو في صنعاء عرف عبد الرزاق بن همام الصنعاني بالعلم والرحلة إليه وكان في صنعاء محمد بن جعفر مثلا هو راوي من الرواة وإن كان متشيع لكن راوي من الرواة ويأتي أحد الرواة فيقول سمعت من عبد الرزاق من محمد بن جعفر هذا المتشيع ولم يثبت سماعه مع أن هذا محمد بن جعفر كان من تلاميذ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ومن أقرب الناس إليه إلى آخره. فنقول فإذا لم يثبت سماعه من هذا من باب أولى لم يسمع من هو أكبر منه قدرا ورحلة الناس إليه كانت أكثر فكيف يرحل إلى صنعاء ويسمع من هذا ولم يسمع منه ثم يقال أنه سمع من عبد الرزاق فهذا من باب الترجيح فيقال هذا حديث منقطع هذا حديث منقطع. وفي الحصة القادمة نتكلم على الحديث المعلق يعني بشيء من التفصيل كما في معلقات البخاري وخارج ومعلقات مسلم وما هو داخل خارج الصحيحين من المعلق كيف يتعامل معه. نتوقف عند هذا الحد